مستمعينا من جد تحيتنا لكم، وكما بدنا نحيي يسرى اللي هلا هي معنا بالاستوديو واللي جاي من الشام. الا يسعد اوقاتك، كل عام وانت بخير يسرى. يسعد اوقاتكم وكل عام وانت بخير. اهلا وسهلا فيكي. هلا شو اليوم؟ أخبار حلوة؟ بدل شو اسمك شار؟ حظك مع يسرى. حظك مع يسرى أحلى. صحيح، بس ساتلوا رقم تليفون نفسه على 213-215 ناطرين اتصالاتكم. اهلا وسهلا فيك يسرى. شكرا على الاغنيه صبايا. هي ترحيب فيكي. شكرا كثير. بدنا نبدا مع برج الحمل. ايه طبعا. الحمل في له أخبار كتير حلوة. أنت مرتبط، ما يتطلب منك الحكمة والهدوء، وإياك والمجازفة حتى نهاية الشهر. مكافأة مالية في طريقها إليك، وعاطفيا عم تسعد الحبيب والله يعطيك العافية. الثوري اللي عليه المحافظة على مكانته واستقراره رح يتغير الروتين قريبا، مما يجعلك تركز على توسيع أعمالك المهنية. بس لازم تساوي رياضة لتحسين صحتك، وهيك شوي تجنب المأكولات الدسمة. وعاطفيا أنت موفق مع اختيار الشريك. الجوزاء يلي عم يستعيد الثقة بنفسه وعم يتوصل لتوقيع أوراق هامة نهاية الشهر، وعم ينجز عملية مالية، وعم يحظى بمستقبل واعد، وقريبا رح يرتبط بالشريك. هلا شو بتقولي لبرج السرطان؟ السرطان عم يتغلب على خوفه من الالتزامات اللي كان ملتزم فيها، وعم يتخذ قرارات بتنفيذ مشروع. عم يحظى بنجاح كتير كبير بعلاقاته المهنية واجتماعات، عم يخوض اجتماعات. المهم انه تخلص من خوفه اللي كان الأشهر الماضي كتير تعبان، اما هلا بلشت الأمور او الشمس عم تنقشع، وعنده ارتباط مع الحبيب، يعني عم يقضي أيام أو أوقات رومانسية مع الحبيب. لمواليد برج الأسد. برج الأسد من يملك الصحة فهو إنسان سري، عم تلاقي الحلول قريبا. يعني الأعباء أسقلت كاهلك وتغيرات قريبة في طريقها إليك، وعاطفيا أوقات رومانسية في سفر عم تقضي أو عم تاخد وقت رومانسي عم تقضي مع الحبيب. العذراء اللي عم يحقق إنجازات عم تجلب له التقدير والإعجاب، وعم يعني عم تقوده هالتقدير والإعجاب من الآخرين، عم تقوده إلى ازدهار في وضعه المهني، وعم يتحرر من القيود المالية يلي عانى منها من زمان أو من الأشهر. يعني كانت الأشهر كتير تعبان، الماضي كان تعبان فيها كتير العذراء، أما هلأ في توقيع أوراق، في عمليات استثمارية عم بيقوم فيها، في تحصيل مال، وعاطفيا هدوء مع الحبيب. بدك تخبري مواليد الميزان يا يسرى؟ الميزان بدي أقول مبروك نجاح جاد أول شيء. الله يبارك فيك يا رب. الميزان اللي عم يخوض تجارب متنوعة، عم يحيي فيه النجاح، وعم يتقدم بخطة ثابتة، إياك والتعامل بعصبية مع الآخرين، في انسجام مع الحبيب، وفي نجاح للبكالوريا بعلامات كويسة. إن شاء الله. قولوا حد العقرب لا تقرأه وحد الحي الكورونا. بس عفوا طيب. العقرب يعني صح انه نكدي وفي 77 علي، ما بدنا نقول 99، بس انا بقول له للعقرب لا تدع احدا يخدعك، قد تضطر الى صرف مال اضافي. عم تقيم اتصالات جديده وعم تطور عملك وعم تنتهي من قضيه قضائيه، وعم بيحاول يزعج الحبيب، كل يومين ثلاثه بيعملوا ترتين للحبيب. شو بدك تقولي لبرج صديقتي غرام؟ بدي أقول برج القوس. يا جمهورية قلبي وقلبك. القوس صداقات تجلب لك المتاعب، حاول التخلص منها، لا تخلص مني ومنك. أصلا أنتوا أحلى شيء بحياتي. قلبك يا رب. صداقات تجلب لك المتاعب، حاول التخلص منها. في مشروع مهم بحياتك، عم تلاقي النجاح بالأيام المقبلة، في احتفالات، في اجتماعات بدك تخوضها. أنا بقول لك اهتم بصحتك شوي، وحاول هيك مثل ما بيعملك شريك عامله الدعو. رايم فتحنا باب الاتصالات اكيد على 213 215. معنا اتصال. الو الو مرحبا. اهلا وسهلا فيكم. اهلا وانتي بالف خير يا رب. مدام نشرة في مجتمع. تفضلي عم تسمعك. مين معنا؟ انا ايمان. اهلا يا ايمان. اهلا وسهلا فيكم. كل عام وانتم بخير. وانتم بخير ان شاء الله. بس بدي اسالك انه انت بتحسبي لي ايمان بنت وردي. وردي وردي بالهاء. ايوه 11-10-88. أيوة. وبدي علي ابن مفيدة. علي ابن مفيدة هاء. مفيدة هاء. أيوة نعم. 10-8-10-8-89. علي شو حابة تسألي له؟ بدي احسب انه اذا توافق انت وعلي. لا لا بدي اشوف اذا بنرجع اذا انه لحد الان ما صار شيء رجع يعني. من وين عم تحكينا يا ايمان؟ من صافيتا. تكرم عيونك. ليك تحسبي لي هلا لو سمحت. هلا طيب خليك. هلا لو سمحت. صيرت غرام وحب ما اقول اللي بيحن واللي بيعشق من قلبه يرسم على الدرب. صيرت غرام وحب بدي كل الناس تحكي عن سر لا إيمان. كان عندك بالأشهر الماضي تعب كتير وطلع رقمك 8. فيني أقول إن شاء الله بالشهر القادم راح تتحسن الظروف المالية والعاطفية. في توقيع أوراق لأليك وإن شاء الله يا رب تكون توقيع الورق هو النصيب. علي كتير كويس بس هلأ بهالأيام في تعب عندك وعنده. يعني أنا بتمنى نستنى ل 15 تموز وما بعد. بس في ارتباط يا إيمان. برج الجدي. الجدي بدي أقول له الجدي مررت بتجربة كتير مرة. حاول أحدهم أن يجرحك وسر نجاحك وصبرك. عم تنقشع السماء لتوفر لك فترات واعدي مهني والحبيب الغائب رح يرجع قريبا وفي أيام كتير كويسة رح تقضيها معه. حبك هوا بتنفس بحسه عمري معك رح أسمك نصه عيوني أنا بس لا في لك بتحن يفضلك هالقلب على نفسه حبك هوا بتنفسه. برج الدلو. والدلو ستلاقي النجاحات في شتى المجالات وتغيرات لمصلحتك. لا تفوت الفرص القادمة. عليك بصعود السلم بهدوء أو السلم بهدوء. وفي أوقات كتير كويسين في ارتباط لأكثر مواليد برج الدلو والعقرب. يعني حتى العقرب حتى الثور في عنا في كمان ارتباط. بس بشكل عام أمور الدلو كتير كويس إن شاء الله. معنا اتصال. الو مرحبا. اهلا وسهلا. كل عام بخير. او انت بخير يا رب. مين معنا؟ مين؟ منال بنت سوزان. منال بنت سوزان. 52 2000. بس اذا بتريدي عن الارتباط وعن برجي على اسم امي اذا بتريدي. تكرم عيونك يا منال. من عند حاكينا يا منال؟ من دريكي. ايه تكرم عيونك. ماشي شكرا. هلا. الروح من جسمي انا بتطلع احكي انا وعليك بس تسمع وحبي انت غير هيك من ما بينفع انت حبيبي بتنتسى لما الحوت في مكافأة سارة في طريقة إليك. إياك أن تتقبل بعض التدخلات من الأصدقاء وحافظ على أسرارك. عم تضطر تبيع شيء بهالأيام هاي. يعني بس في تجديد، يعني إذا بعت رح يكون عندك في مكاسب مالية رح تعود فيها، فما تأكل الهم الماديات نهائيا. وقريبا بدنا نفرح لك بوضع عائلي كتير كويس، وأنا بقول لك لا تتدخل بالشريك لدرجة أنك عم تخنق أو أحيانا بشكك أو بغيرتك. كمان معنا اتصال. الو الو. ايوه مرحبا، اهلا وسهلا حبيبتي، شكرا على البرنامج الحلو لك وللمدام مها. تسلمي لي، كلك ذوق حبيب قلبي. بدي اعرف عن اول شيء، بدي اعرف عن برجي. هلا انا خلقانه ب 21/4. ايوه. هلا بدي اعرف انه انا بميل للحمل اكثر او للثور، انت شو رايك؟ هلا والله شوفي هيك وهيك مخلص. بس شو الاسم اول شيء؟ اسمي منار. منار. الوالدي أميرة. أميرة. تمام. بدي أعرف هيك مهنيا، مخطوبة أنا جديد كمان، بدي أعرف عني وعن خطيبي. رجعي عطينا مواليدك. 21/4. إيه 1988. والخطيب؟ باسل. باسل. هدى. هدى. في مواليد لباسل؟ 7/11. 1986. ايوه. هلا اكيد رح نوصل تحيتك لزميلتنا مها انا وغرام، وفريق الاعداد كمان رح يقدم لك اغنيه هلا بعد ما تشوف يسرى حظك انت وباسل. شكرا، اهلا وسهلا فيك يا منار. شكرا كثير لك، اهلا وسهلا. مش انا يا عمري يا روحي، انا تحرم على روحي بيوم وحدي غيرك تسكن، وحدي غيرك تسكن. حرم عروحي بيوم وحدي غيرك تسكنا، وحدي غيرك تسكنا. والليلة بدنا منار. أول شيء على الليلة بده يولع يسرى، بده يولع بس مو هلا. كتير حلوة الأغنية. إيه كتير حلوة. منشان منار اللي اتصلت هلا بنت أميرة، طلع رقمها 12، أمورها أحسن منيح، بس هي لازم تخفف شوية عصبية بالأيام القادمة. توافق كتير حلو بينه وبين باسل ابن هدى اللي طلع رقم 6. في ارتباط وفي توافق حلو، وإن شاء الله يا رب قريبا في مشروع بدي يشتغل عليه باسل ورح يلمع، يعني إنه في مكاسب مالية وفي تحسين بالأحوال. بس منار تتخلى عن عصبيتها شوي وأمورها كتير كويسة بإذن الله. هلأ هي قالت لي بتميل للحمل أو للثور، أنا شايفتها أخذي من البرجين، كونه قراب كتير على بعض أو وراء بعض، متأثرة بالحمل ومتأثرة. أيوة بالصوت. أيوة طبعا. لأنه كتير عنيدي وعصبيتها طالعة دغري فوق. لحظة بعمري مارك ابن فيوليت 18-12-2000 طلع رقمك 5. الأمور كتير كويسة يا مارك، بس شوي عم تميل للتعصيب بهالأيام هاي، وفي عندك شوية أنانية، ولكن في بالدراسة كتير كتير أمورك كويسة، فإذا مقدم بكالوريا في علامات ما حدا بيتوقع أنك تجيبها. أنت من النوع اللي كتير بتكتم السر وأمورك ممتازة، وقريبا على سفر، يعني أنا شايف مي دراستك على سفر بتكون إن شاء الله يا رب. في عنا كمان عمر بن وهيبة 20-4-2001 طلع رقمه 9، كمان رقم قوي عمر. عمر أمورك ممتازة جدا جدا، وإذا مقدم بكالوريا أو عم تجهز لتقدم بكالوريا، فأنا شايف عزوزك كتير قوي بالدراسة، بتمنى منك ما تهمل لأنه علامات رائعة جدا إن شاء الله بإذن الله. عمر بيشتغل، يعني ما عنده خجل من أي شغلة يعني بتمر، ما شاء الله عليه شاطر بكل شيء. أنا شايف أموره إنه رجل وين ما حطيتي، يعني صحيح 2001 بس أنا شايفته رجل يعني أكبر من عمره، وبيعرف يشتغل أي شيء، ما بيمانع أو ما بيقول ما بعرف، بالعكس كتير قوي، وأموره للأحسن إن شاء الله بالأيام القادمة. ابن سوزانا 11-11-2000 طلع رقمك 8 يا فادي. فادي الأمور كويسة، بس أنا شايفة لسه بدك شوي ليشتد عودك مثل ما بيقولوا الكبار. عندك حرف السين من كوكب السوها، بتحاول تغطي شوي على عصبيتك ومزاجيتك، أنت كتير مزاجي، بس كمان حظوظك بالدراسة قوي جدا. بظن 2019 أحسن من 2018 لألك، فإذا بقدم بكالوريا في علامات، بس أنا شايفة في مادة فيها تكميلي، أو إذا بدك تقدم في تكميلي لهيك بقول لك شد حالك، وفي شوية ضغوط عليك هلأ بتنتهي منها بآب وما بعد إن شاء الله يا رب. سؤال. ألو ألو الو. ايوه الله يعطيكم العافيه. اهلا وسهلا، كيفك مدام غرام؟ تمام، كيفك انت؟ الله يسلمك، كل عام وانت بخير. وانتم بالف خير يا رب. كيفك مدام ندى؟ اهلا وسهلا، ان شاء الله كل عام وانت بخير. وانت بالف خير يا رب. احلى يسرى بالعالم، كيفك؟ خلي قلبك يا رب. اشتقنا لك. اهلا، احنا بالاكثر. شو اخباري؟ والله الحمد لله. مش انا سناء. اهلا سهلا. اهلا فيك، شو اخباركم؟ والله الحمد لله، كيفك انت؟ ليك راحت القناه من عندنا، ما طالعه لهيك عم نلاقي اليوم انه شوي في ضعف بالاتصالات، يمكن ما عم يقدروا يتواصلوا. طيب ما بتسمعونا على التلفزيون؟ هو التلفزيون انا حطيت عليه، حاطين اغاني على امواج. بس مو انتو التلفزيون ولا حطيته طالع؟ رح نشوف شو القصة سناء ونتابع معك. تفضلي تعطينا المواليد. والله أسطر واحدة بالعالم هي مدام يسرى. الله يخليها يا سناء. الله عمري ما سألت على سؤال وما طلع كله صح. شكرا لك. بس بتمنى يكون طالع القناة ويسمعونا يلي عم يسمعونا، لأنه ما في أسطر منها لمدام يسرى بالعالم. الله يخليك يا رب. حلو شهادتك يا سناء. يا الله، طول رمضان أنا بتصل فيها، شو ما قالت لك كان يطلع صح. كثير كثير مدام يسرى، كثير شاطرة، خبيرة خبيرة. شكرا كثير لك يا سناء. الله يسلمك. سناء بن سميحة. سناء بن سميحة. أنا 20/12/76 ليك على الهاتف بعد إذنك. بس عيدي المواليد. 76/28/12. 28/12. أيوة، عن الزواج. عن الزواج. خليها هلا على الخط معنا. خليها على الخط معنا بس. يلا. رجعنا لكم. معنا انت سناء. الو سناء. سناء عم تسمعينا؟ ايه ما سمعي. تمام. ايوه سناء. الخط سناء امورك انا شايفتها ممتازه احسن من اول، يعني صار لك هلا بحدود ال 15 يوم رايقه الحمد لله صحيا ما في شيء خويف، ورقمك 7 يعني من اقوى الارقام. هاي السنه في ارتباط، وانا وعدتك يمكن بشهر تموز او حزيران ما بعرف، بس السهل وعود قائمه لانه فعلا في ارتباط بينك وبين الشخص اللي عطيتيني اسمه. هو في عنده شوية ضغوط هلا، بس قريبا بظن من هون لواحد 7 يتساوى الوضع وتلبس المحبس يا رب ان شاء الله. يا سناء بيقولوا الحب يصنع المعجزات، شو رأيك؟ يا رب الله يسمع منك ان شاء الله. باي الله ان شاء الله. هلا يا سناء. خلي اللولو وين ما كان يتعلم كيف البسمة، ضلت نكمل الأسماء اللي إجتنا عبر الرسائل. نكمل الأسماء مع علي ابن غصون 25/1/2001، علي طلع رقمه 11. علي عصبي نيراني مزاجي، بس ما في أطيب من قلبه، يعني بيعصي من رفقاته، ما عاد بدي أحكي معه، ما عاد كذا بيروحوا يلي بيحكي، وحتى عنده الاعتذار بقمة الروعة، يعني إذا عليه الحق ولا ما عليه الحق، إذا شاف إنه هو الغلطان لحاله بيروح بيعتذر. علي بيطلع من، يمكن ما بتصدق انه بيطلع رجل اعمال بالايام القادمه، من النوع اللي بيفوت على ايده مصاري كتير وما معه شيء، بس دائما تفكيره بيعطي نتائج كويسه انه لمشاريع لاستثمارات. بس هلا فينا نقول انه 2001 يعني لسه باول عمره، ما بظن من 28 وما بعد بتكون الحظوظ قويه، بس بالدراسه بيتعب شوي بس بيجيب علامات كويسه ان شاء الله. كمان معنا بشر ابن سوميه 97 معاطيني يوم وشهر. أنا شايفته لامع كتير ماليا، يعني هو وعلي بيطلعوا من رجال الأعمال أو بشكله جروب، هالشباب اللي وصلتني أسماء عن جد جروب كتير حلو. بشر أموره بتكون مرتبطة بأكتر بثلاث دول، وبيجيب علامات كويسة وبيتعب على حاله، وفعلا يعني عقل ما شاء الله كبير، صح عمره صغير بس عقل على حله. بشر بدي تدير بالك انه حراس على اسرارك، وخاصه شغلك او مثلا اي شيء بيمر معك خليه بينك لحالك، يعني بينك وبين نفسك، لانه اذا طلع لكل عزيز عزيز. بس اموره كويسه. حلو. هات عيوني تغف فيها على حضني وما بكيها، وعلي صوتي وقول بحبي وخلي العالم تسمع فيها، وجهك يصعد صباحه علي الدنيا يضويها، هات عيونك تغف فيها على حضني وما بكيها، وعلي صوتي وقول بحبي اسمع فيها. تحية لكل مستمعينا وين ما كنتوا عم تسمعونا بكل المناطق بطرطوس غرام. بدنا نقول تحيتنا لسناء اللي اتصلت هلا من بانياس، وسناء كانت متضايقه انه البث توقف عندها، يعني مستمعينا هنا عم يخبرونا انه ليش هيك عم يروح الارسال ويجي. يسرى انا هلا بعد نهايه البرنامج عندي دوره ابن بطوطه او جوله سياحيه، رح اطلع على جبلي وجيب اسم المناطق اللي هنيك، لانه فعلا في مناطق سياحيه كتير كويسه. أيوة يوم حلوة. جاي انت سياحه انت والعائله؟ أكيد انا والعائله سياحه. عظيم جدا. يعني طرطوس ترحب بك؟ اكيد. او السياحه بشكل عام يرحب بك. طرطوس، القدموس، الفنداره، السوداء، كله حافظته. هلا معنا اتصال. الو. الو. ايوه مرحبا. اهلا وسهلا. كل عام وانتم بخير. وانت بالف خير يا رب. بدي اسال عن اولادي. بالله منين عم تحكي معنا؟ من لادقيه. يا ميت هلا تفضلي. اهلا فيك. بدي اسال عن ابني احمد ابن امال. احمد ابن امال؟ ايه امال. ايوه 21/2/2004. عم بيعذبك شوي وكتير، ولانه السنه الجاي شهادي كمان. ايوه. والثاني كمان يامن ابن امال. يامن ابن امال كمان. امال ولا امال؟ والله انا بنادولي امال. ماشي. مواليده 10/8/86. شو بيشتغل؟ والله هو بالجيش. بس الله يحمي يا رب. الله يسلمك. بدي اعرف هيك عن السنة اذا عنده ارتباط وبيع عقار ما عم تزبط معه يعني. ولو يا امل شو عم تعملي انت؟ دوري له عروس، ساعدي شوي. ان شاء الله. وما بيك تسألي عن حالك ولا بس لأولادنا يعني مثلا؟ يلا بس هدول الاثنين. تكرم عيونك. اذا بدي بسأل عن الثالث يعني. يلا. ايه ماشي. هاي الام صح. دعاء بنت امان. دعاء بنت امان 10/9/92. شو عم تشتغل ولا عم تدرس؟ لا والله هي متخلصة جامعة كمان عن ارتباط وعن كل شيء كمان عن إذا السنة عندها عمل كمان. تكرم عيونك يا ست أمل. هلا أهلا وسهلا فيك يا أمل. هلا الله يسلمك. شكرا. اثنين 8/83 طلع الرقم 10 بنسقط الصفر بضل واحد. الله يعيننا عليك، امورك ممتازة. وقريبا قريبا في 20 عقد. ايه مو 20/8 83 ايه بيطلع رقم 10 بنسقط الصفر بضل معنا واحد. اموره انا شايفتها ممتازة، كانت بمرحلة هيك دي اخلاق ما عم تثبت على رأيي في قضية يعني او في امور بتخصها، بس انا شايف الوضع احسن بكثير. بأب عند بشرة كتير سارة في طلعة برات البلد يا مها. بتقولي هيك يعني بيجيك الخبر مثل انك اندهشتي يعني، لأنه في طلعة برات البلد في مهمة بتتكلفي فيها. أمورك ممتازة جدا جدا، بس انتبهي من الحمل إذا ما بدك. اتصال. الو مرحبا. اهلا وسهلا. كل عام وانت بخير. وانت بالف خير. فيني احكي مع المدام يسرا؟ يلا عم تسمعك. تفضلي. نادين بنت فدوى. بنت فدوى 27/3/1988. مع انه صوتك بيعطي انه انت اصغر من هيك كمان. ايه تسلمي يا رب كلك ذوق. مع زوجي احمد 2/7/82. احمد شو اسم امه؟ سحر. سحر 2/7/82. ايوه. عن كل شيء يعني انه انا مقدمه على وظيفه. شوفي لي بعد اذنك وفي اولادي كمان معلي. يلا. شهد بنت نادين. شهد مواليده 18/1/2009. بس؟ ايه. وفي قسورة 17/1/2012. من أنا بحكي معنا نادين؟ من القداحة. شهد ب18 واحد وقصورة ب17 واحد. برافو عليك. أهلين يا هلا حبيبتي. هلا أهلا أهلا. قم يلا نرقص يا حبيبي يا حبيبي، حبك بعيوني واتنفس هواك، رح خلي الأرض تحس بحبي يا حبيبي. بدنا نقول حظك مع يسرى مستمر. بدنا نحيي مستمعينا بملكة طرطوس بالشلفاطية باللادقية بالشير بلتون الجرد. كلهم عم يبعثوا لنا مسجات. يسرى مشتاقين لك. وأنا مشتاقت لهم، مشان هيك اليوم جولة ابن بطوطة 4 أيام يعني. إن شاء الله بتنبسطي يسرى. حلو يضيع الساحل كتير. تفضلي هلا. أحمد ابن أمل 21/2/2004 كتير معذب أمه صح، لأنه أول شيء هو يعني أخذ من الجدي ومن الدلو. عفوا. لهيك هو مزاجي كتير ومزاجيته عالية، بتلاقيه هادي وما أحلى، وتعنك شي شوي ببلش بالتعصيب. بس توقعي منه علامات كتير حلوة، يعني ذكي، بيحفظ من الأستاذ حتى لو ما قرأ، أخلاقه وضيقة كتير كتير. بس سنة الجاي الحمد لله حظوظه كتير حلوة. كمان يامن ابن أمل 10/8/86 الله يحميه يا رب، قلتي لي بالجيش. رقم 5. وفي عنده ارتباط نهاية العام، يعني آخر شهرين من السنة. بيت العقار إذا بدها تزبط رح تزبط بآب أيلول تشرين. في شيء بيحكي عن نقلة، في شيء بيحكي عن أمور كتير كويسة ليامن. حظه منيح، بس في هيك هالكم يوم هيك هو معكر، أو من النوع اللي بيتمنى شيء وبيجي العكس. بس أموره منيحة. دعاء بنت أمل 9/11/92 طلع رقمها 11. سألتيني عن عمل. أول شيء هي كتير تعباني هاي الفترة، صار لها بحلو يعني صار لها من شباط مكانك راوح. في عمل، في توقيع وراء الشهر الجاي، خليها تقدم شو مصح لها تقدم. كمان في نصيب، بس النصيب بيجي لعنده وبيرجع، أو هي ما عم تقتنع، أو بس في حدا معين أو حب قديم يتجدد، هيك شايفي أنا بأيامه. بس الارتباط على المزبوط أو قراءة الفاتحة ما رح تزبط غير لآخر 3 شهور من السنة. بس أمورها كويسة إن شاء الله. معنا اتصال. الو. ايوه، بس انا اتصلت قبل شوي بس انقطع الارسال، ما سمعت. هي مشكله الارسال، بدنا نلاقي لها قصه. يا صبايا يعني عم تسمعونا على التلفزيون، على قنوات الراديو بالتلفزيون؟ ايه بس عم يروح الارسال والله. مين معنا؟ منال بنت فوزان. منال حسبتي لها يا يسرا؟ منال بنت فوزان. منال يعني بدك تسمعينا هلا على الهاتف يا منال؟ لا شكرا، انا بسمعك على التلفزيون. يعني اجى الارسال؟ اجى. اوكي يا منال، يلا. حابب حبك اكثر بعد، وبصدري لك بقلبك، ضمك ضم تهز الارض، واقطع مرحله حبك. حابب حبك اكثر بعد، وبصدري لك بقلبك. في عنا نادين بنت فدوى 27/3/88. الأمور كان فيها تعب كتير الأيام أو الأشهر الماضية يا نادين، وأنت من النوع اللي بيتحمل فوق طاقته، وبقلك برافو عليك. يا رقمك 8. في وظيفة جديدة بالنص الثاني من السنة أحسن من النص الأولاني من السنة. يعني هلأ بلشت معك من فيني أقول من يوم العيد وما بعد أمورك أحسن. أما أحمد ابن سحر 2782 طلع رقمه 11، في مشروع شغل بدي يشتغل فيه. أنا بتمنى إذا بده يصير شراكة يكتب شيء يعني بيثبت، أو مثلا شيء بيضمن له حقه، لأنه من الناس اللي هاي السنة اللي إله ماديا كتير كويس لأحمد، من الناس الطيبين كتير كتير هو، بس إذا عصب أو بتلاقيه نكد على حاله بيقعد لحاله، يعني ما بيتحركش حدا، ما بيحب حدا مثلا يزعج حدا. أحمد في مشروع عمل كتير حلو، في مال وفي دخل زيادة إن شاء الله. أما شهد بنت نادين 18/1/2009 طلع رقمها 10، كمان مزاجيتها عالي مع أنها صغيرة، بس ما بتقبل، ومن هلأ إذا بدك هيك تخليها تتخلى عن عصبيتها فبلشي معها بالهدوء أو مثلا بالمسايرة، بس أمورها منيحة. قصورة كمان ابن نادين 18/1/2009 طلع رقمه 7، أموره ممتازة جدا ما شاء الله عليه، يعني أنه ذكي وذكاؤه أكبر من عمره. بتمنى منك تنتبهي له هاي السنة مشان دراسي، لأنه بقدر ما بتنتبهي له بقدر ما بيجيب علامات كويسة. عقل نابغة، كل ما كبر سنة بيكبر عقله، بس ما شاء الله يعني بيسبق جيله، لهيك أنا بقول لك اهتمي فيه بشغلة الدراسة. عندك شخصية كتير قوية وبخاف عليك من الحسد، حرارة قلبك فوق المية وعيونك بتولع بلد. عندك شخصية كتير قوية شوي كرمال المستمعين. منال بنت سوزان 5/2/2000 كان هلا في أغنية عم يقولوا إنه ولعها ولعها، فهي رح تولعها لأنه كتير عصبية، فإذا الواحد حكى كلمة بتكون زعلت. أنا بقول لك تفهم الآخرين وحاول تهدي عصبيتك يا منال، أمورك كويسة، بس مريتي أول السنة لحديت شهر أيار بمراحل صعبة أو بنفسية سيئة كتير كانت، يعني أنت بيجيك ظلم من الآخرين رغم إنه قلبك طيب. إذا بدي شوف إنه الارتباط فبهالشهرين لازم يكون في ارتباط، أنت محبوب كتير من الرجال بس مالك حظ منهم. إذا مالك مقدمي بكالوريا قدمي، لأنه حظوظك من تموز هون بعد كتير كويسي، وجايك فرصتين يا منال إذا قدرت تستغليهم فعندك 2018 رائعة جدا جدا، ارتباط فيه وعمل فيه جديد، بس أنا بتمنى منك إذا مو مقدمي قدمي بكالوريا. قامت الدنيا وما قعدت، سما الزرق لمعت رادت، قامت الدنيا وما قعدت، سما الزرق لمعت رادت، غيمي شتت والله دموع يوم عيونك عني بعدت. آخر اتصال، ألو. مرحبا. أهلا. حظي حلو كان آخر اتصال. أي آخر اتصال، تفضلي. رانيا بنت أميرة. رانيا بنت أميرة. 11/9/1978. شو رقم الكوني إذا بتريدي ست سرة؟ من وين عم تحكينا يا رانيا؟ من اللاتيك العام، وأنتم بخير. وأنتم بخير إن شاء الله. رقم الكوني إذا بتريدي. تكرم عيونك. يعني بدنا نعرف شو هو الطاقة، إنه الرقم الكوني طاقته شو هو، مثلا معدن هيك. تكرم عيونك. سلامي كلك ذوق. أهلا يا رانيا. مع السلامة. مع السلامة. دخلك لتفكر تنساني بعدك بموت تكتب سوالي يعني قلبك لو جفاني غابت شمس وما طلعت غابت شمس وما طلعت. هلا رانيا سالتني، رانيا بنت اميره 11978 سالتني موضوع كتير حلو انه الرقم الكوني اللي بيتعلق بالطاقه او شو مثلا في منهم بيسالوا شو الحجر الكريم او شو المعدن. في برامج احيانا بتكون مثلا بصباحنا خير لعلماء طاقه او احيانا بطلع انا، فبتمنى منكم تتابعوا الاخبار السوريه برنامج صباحنا غير. الرقم الكوني اللي بيتعلق بالاسم فعلا اذا كانت الانسان مزاجيته كتير كتير سيئة وحمل الحجر الكريم او حمل المعدن يلي بيناسبه بيعدل شوي من الوضع وبيعدل شوي كمان من الرزق. يعني في احجار كريمة جلابة للرزق كتير. هلا مثل رانيا هون الرقم الكوني 6، فانت بيمشي معك الفضة اكتر من الذهب يا رانيا، وبتمنى منك تلبسي الأحمر أو الأورنج لأنه كتير كتير أنت إنسانة قيادية وبإمكانك تشتغلي مشروع 2-3 وتطلعي فيهم قد وقدود. من الناس اللي بيتحمل مسؤولية ومتحملي مسؤولية من صغرك، وأمورك كتير كويسة في مشروع بدك تساوي، لا تترددي فيه وبلشي فيه بتموز، وما بعد حظوظك كتير قوي هاي السنة. وأنا بقلك إذا بلشت بهالمشروع فأنت ضمنتي 3 سنوات كويسين لألك، فبلشي وأي شيء فضل بسيه معلش مع عندك الفيروز أو الياقوت بيناسبوك كتير. شفنا عيونا جننونا وخلونا نحتار، ذوبونا ولعونا ورميونا بالنار. شفنا عيونا جننونا خلونا نحتار نحتار، ذوبونا ولعونا رميونا بالنار. بالنار شعرها الطويل خلى قلبي ميل، خلى ليلي طويل خلاني محتار. يلا يسرا شو صفى عنا شعرها الطويل أميرة شعرها طويل. أميرة بنت تركي 25/10/73 طلع رقمها 7، كانت تعبانة كتير من فترة، فهي يعني إنسانة حساسة كتير، من الناس اللي بيخدم الآخرين لو على حساب أعصابها لو على حساب رزقتها لو على أي شيء، إنسانة خدومي. بس بظن أنه ما كان يزبط معها شيء لعن عندها التاء المربوطة باسم تركي وباسم أميرة ومتحملة فوق طاقتها، بس الأمور بلشت تتحسن من شباط شوي شوي. لسه بدك شوية صبر بس ليمضي هالشهر وشوفي أمورك كيف بتصير يا أميرة. في شغلة عقار عم تحكي يعني أمور عن عقار رقم 7 كتير كويس، فبدك تنقلي من محل لمحل، بدك تشتري عقار، بدك تبدلي، بدك تصلحي ببيتك، الله أعلم ما بعرف، بس أمورك ممتازة جدا وفي رزق قريب لإلك. وبتمنى منك يعني هدي شوي، انتبهي لي على وجع الأعصاب عندك ولا تحملي حالك فوق طاقتك. كمان ميساء بنت فدوى 2672 طلع رقمها 4، ما في أطيب من قلب هيك من قلب ميساء، ولكن حظاتها كتير قلال. في شهرة لهالاسم كتير حلوين، يمكن بعمل يمكن بصيت يمكن بأخلاق يمكن بأي شيء، بس في شهرة لهالاسم كتير حلو. في مركز مرموق، في تغيرات بالعمل أو بدك تشتغلي شغلات استثمارية أو أنت إذا موظفة، فأنا شايفتك لامعة جدا جدا. ميساء أنت محبوب كتير من الرجال بس مالك حظ منهم، وحتى النساء بتكادلك المكائد، أنت من النوع اللي كتير يعني إذا حدا أعطاك سر فما بتعطي لحدا نهائيا، وهي أحسن ميزة فيك. انتبهي يضع لك شيء يا ميساء لأنه في حدا مترصدك أنه بياخد منك شيء أو كضيعة كسرقة الله أعلم، بس أمورك ممتازة إن شاء الله، بلشت الأمور من شباط ومن بعد تصير أحسن إن شاء الله. عالي صوتي بقول يا حبك يا مجنوني، بعمري انت الاولى والاخيرة تكون. عالي صوتي بقول يا حبك يا مجنوني. يسرى مع يعني بدنا نعتذر من الاتصالات اللي هلا اضطرينا انه ما ناخذها كلها بسبب ضيق الوقت، يعني اكيد حظك مع يسرى خلص اليوم ان شاء الله، حظوظهم لمستمعينا ما بتخلص معك مستمرين إذا الله راد الثلاثة القادم. إيه إن شاء الله الثلاثة القادم بكون هون وبرجع بعيد المستمعين، إن شاء الله كل عام وإنتوا بخير وبلدنا بخير وجيشنا بخير وقائدنا بخير يا رب. وبدي أقول لهم إنه إحنا هاي أول عيد من 6 سنوات من عيد ببعض مناطق الشام اللي تحررت أخيرا برمضان، وكان الفضل كتير كبير للجيش إنه طلع المسلحين صح بمصالحة، بس إنه

طيب ليش في حكم عم يركض على جنب؟ هذا حكم الراية كرمال الأوفسايد. آه الأوفسايد المدرب حكيت لي عنه مش حافظتهم كأنه أنت هيك عم تعمل هيك تساوي تماما. بتقله بآخر لعبة أي واحد فيهم مارادونا بقلا ولا واحد بتقله ليه وينه بقلا انتحر يا ساتر ليش كان قاعد عم يحضر المباراة مع مرته. ريو محمد نزلت على الشارع وسألت بعض الأشخاص اللي شافتهم عينة من الناس عن تصرفاتهم والشي اللي عم بصير بفترة المونديال. خلونا نسمع سوا. أنا ما بشجع حدا بس بتمنى البرازيل تفوز. أنا فريق بتشجع بالمونديال وكيف عم تشوف يعني هيك أنا فضل. أنا من مشجعي المنتخب الهولندي. المنتخب الهولندا فشل بالتأهل بس بالمونديال متعاطف مع المنتخب المصري محمد صلاح وبحب تابع المنتخب الفرنسي وبتمنى له ياخذ الكاس. ما مين عم تحضر وين عم تحضر؟ عم أحضر بالمباريات والله كل يوم بمحل بشكل عام بالمقاهي بحكم إنه التشجيع حلو اليوم السنة العالم كتير حتى المفارقة إنه جنس لطيف صار عم يتابع المباريات كتير أيام زمان كان ضد هالشغلة. والله أنا عم تابع أخبار المونديال وعم بشوف كل المباريات بس ما شوف عن طريق الفيس إنترنت بس مباشرة. احيانا بشوفها ابو ظبي الرياضيه احيانا بنزل مع رفقاتي على الكافيه بشجع البرتغال وبشجع البرازيل البرتغال والبرازيل وحده مني. انا بشجع اسبانيا وبشوفها على المحطات التلفزيونيه عندنا بالبيت. من الفريق اللي بتفضلوا كيف عم تشوفي يعني اجتماع الناس لحضور هاي المباريات؟ هلا انا بالنسبه للفريق اللي بشجعه اكيد هو البرازيل بس بضل منتخبنا هو الاساس. الناس يعني كثير هي بتعمل كمان المباريات بتعمل شعور حلو لهالشعب كمان هو تعب من هالالام وهالاوجاع اللي صايره عنا بيطلع له شعبنا شويه فرح يعني في جو من الفرحه مصير. اي طبعا عم تحضري وين كيف عم تحضري بالبيت بالكافيه؟ اي لا بالبيت فيها عم تحضري انت والاهل يعني؟ اي طبعا. يعني الزوج ما بيستوعب فكره انه معظم النساء ممكن هو كره القدم وانه ما بيفضلوا مشاهده المباريات. لهيك عزيزتي المستمعه اذا كان زوجك المتعصبين حاولي تجمعي معلومات عامه عن هاللعبه وعن فريقه حتى يكون بينكم على القليله لغه حوار. لهيك ندى نزلوا توصيات يعني هو يفضل الاتفاق انه بهالفتره شو لازم يصير مشان تلافيا للمشاكل مثلا من زوج الى زوجته. قال عزيزتي زوجتي يوجد مباريات يوميا وكلها مهمة. أيضا تأجيل الطلبات مهما كانت مصيرية إلى استراحة ما بين الشوطين يعني بلا ما تطلبي منه طلب أثناء المباراة لو سمحتي. صوت المذيع والجمهور يطربني لذلك إياك أن تحاول خفض الصوت. يعني ما شرط كل لاعب يكون كيوت وحلو حلو لما بكون أنا بحبه لهاللاعب هو لاعبي المفضل. ليش كمان انت مع الالمان؟ لا مع الالمان ولا مع الطليان ريتهم ينبعوا بالعزا هن اثنين بس بيرهوف تسلم لي عينه ما احلاه نهرت عليه كتير مبارح كتير من قلبي. معك حق كل لاعبين المونديال بكفه وهاللاعب بكفه طول وشقار وشخصيه فعلا شي بيقهر اشقر وشعر ودهر

سوا مستمعينا لاستديوهات امواج اف ام باللاذقيه.